القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1975. أنت مين؟ خايف مني يا محمود؟ ما تخافش يا ابني، اللي زي ممكن يعمل معاك ايه وانا صحتي تعبانة وهلكانة ومش قادر اصلب طولي. طب اعرف انت مين؟ جيوبي فاضية اهي، ومش انا اللي افكر ازيك يا محمود. انت ليه مش عايز تقول انت مين؟ وليه جاي للساعه دي؟ لك حق تخاف مني، ما انا جاي لك في نص الليل، لكن اعمل ايه؟ ما كنتش اقدر اقابلك الا في ساعه زي دي بعد ما كل الناس تنام عشان ما حدش يشوفني. هتفضل تتكلم كده من غير ما اعرف انت مين وعايز ايه؟ انا اقرب الناس لك يا ابني. مش فاهم. وانت احس الناس عندي. انا ابوك محمود. ابويا؟ ايوه ابوك. لكن انا لسه حي يا ابني، لسه عايش وما موت زي ما انت عارف. اللي اعرفه ان ابويا بقول لك انا ابوك. ارجوك أرجوك بلاش تخاف مني، ده أنا نفسي بعد السنين دي كلها أخدك في حضني. أنا في الحقيقة مش عارف أقولك إيه. ما تقولش حاجة وسيبني أتكلم وأحكي لك على الحقيقة كلها. حقيقة إيه؟ الحقيقة اللي غابت عنك كتير، حقيقة أبوك واللي عمله. أنت بتبصلي كده ليه؟ مش مصدقني؟ لا لا، لازم تصدقني، أنا أبوك، أبوك يا محمود. شبعت؟ الحمد لله، ده أطعم وألذ أكل كلته في حياتي، لأنه من إيدك أنت محمود يا ابني. لو سمحت أنا عايز أعرف كل حاجة عنك. أنا اضطريت أهرب المرة اللي فاتت لما لقيت أختك نوال صحيت من النوم، وأنا ما روحتش الشغل النهاردة، وطلبت من أختي تروح لخالتي عشان أعرف أتكلم معاك لوحدينا. أنت ليه لغاية دلوقتي ما قلتليش يا بابا؟ أنا آسف بس يا معلش معلش، أنا أعذرك، لكن أنا أبوك وربنا وحده اللي يعلم قد إيه اتعذبت وأنا بعيد عنكم. لكن لما عرفت إن المرحومة والدتك ماتت جيت يا ابني. يا ريت تتكلم وتقولي على كل حاجة. صورتها؟ مش دي صورتها؟ صورة المرحوم أمك؟ أيوه. الله يرحمك، تعبتي وقسيتي كتير في حياتك وأنا السبب. أيوة أنا السبب. أرجوك أرجوك بلاش تعيط. خليني أبكي على حالي وعلى اللي جرالي وجرالكم. لا لا، مش لازم أختك نوال تشوفني دلوقتي، أنا هدخل هنا، ولو كانت أختك خليها تدخل أوضتها وأنا هخرج أهرب زي عوايد. وهشوفك إزاي؟ هجيلك هجيلك ومش هسيبك، أنا محتاج لك محتاج لك يا محمود. طب ادخل بسرعة هنا لغاية ما أشوف مين. يلا. محمود أنت كنت نايم ولا إيه؟ ها؟ إيه اللي رجعك بدري يا نوال؟ خالتي مش موجودة في البيت، قلت أرجع وبعدين أبقى أروح لها في وقت تاني. تعالي تعالي. إيه الحكاية؟ مالك بتزقني كده ليه؟ تعالي تعالي بس هفهمك على كل حاجة. ايه الموضوع بالظبط؟ ما تفهمني. موضوع ايه يا نوال؟ شايفاك كده مش طبيعي، في حاجه مزعلك؟ حاجه ايه بس اللي هتزعلني؟ امال ليه ما روحت شغلك النهارده؟ تعبان شويه وقلت اريح، ما فيهاش حاجه لما اريح يوم. بس انت مش متعود تغيب عن الورشه، مالك يا محمود؟ زهقان شويه. اللوسته صاحب الورشه زعلك؟ لا، اللوسته قاسم راجل طيب، ما انت عارفه اللي عمله معانا. طيب في حاجه هتفرحك. ايه يا نوال؟ جواب من عبد الرحيم اخونا. وريني كده. بيقولوا انه كويس، وانه اشترالي شويه حاجات عشان الجهاز بتاعي، وان ربنا اكرمه وهيرجع ومعاه مبلغ كويس. الحمد لله، ربنا يكرمه ويرجع لنا بالسلامه. انا مش عارفه لولا اخونا ده كنا عملنا ايه، بس صرفنا كل الفلوس اللي حلتنا على مرض والدتي قبل ما تموت، حتى المهر بتاعي خدنا مبلغ منه. نوال. ايوه. انا عايز اسالك سؤال مهم. ها؟ سؤال ايه؟ ماما قبل ما تموت قالت لك ايه عن والدي؟ محمود انت بتقول ايه؟ انت مش عارف ان بابا مات من سنين؟ ايه اللي فكرك بيه دلوقتي؟ مش عارف. مالك يا محمود؟ ايه اللي جرالك وايه اللي مخبيها عني؟ ده كلام برضو يا أستا محمود. أنا آسف، كنت تعبان وعشان كده ما قدرتش أجي الورشة يا أستا قاسم. الورشة من غيرك كانت ضلمة وملهاش حس. سامع الأستا قاسم بيقول إيه يا محمود؟ أخوك محمود يستاهل كل خير، وكل زبون يجي الورشة يسأل عنه. ده أنت الخير والبركة يا عم قاسم. نوال اتحركي وعملي عشاء الأستا بتاعي. ربنا يجعله عامر يا أستا محمود. اتعشيت قبل ما جيلك؟ كوباية شاي بس يا عروس. من عيني. تسلمي وربنا يكرمك ويريح قلبك. ايه بس محمود عندك ايه؟ شوية صداع. صداع ايه وكلام فارغ ايه يا راجل؟ لو كنت جيت الورشة واشتغلت كنت نسيت الصداع والمرض. صدقنا يا محمود مفيش حاجة تتعب البني آدم إلا النوم. النوم هو اللي بيكسر الجسم ويخلي الإنسان زي الفرخة الدايخة. عم قاسم أنا نفسي أتكلم معاك في موضوع مهم. موضوع يا محمود خير؟ أنا مش عايز أختي تعرف الكلام اللي حقوله. كلام إيه؟ أنا سامعك يا محمود، اتكلم. هو ده اللي حصل يا أستا قاسم. كلام فارغ، والباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح. بس بلاش تزعق عشان أختي ما تسمعش. ما هو أصل كلامك ده مش داخل مخ يا محمود. الراجل ده جالي لحد هنا وقال إن أبويا. الراجل ده مؤكد نصاب. بس طريقته في الكلام ودموع عينيه بتقول غير كده. انت عايز النصاب يعمل ايه؟ ما هو لازم يبكي ويخليك تعطف عليه وبعد كده يعمل عمليته. ما هو احنا ملناش حد غيرك، وانت كنت تعرف والدي كويس. اللي اعرفه كويس يا محمود ان والدك الله يرحمه مات في حادثه. امال الراجل اللي جالي وقالوا ان ابويا ده ايه؟ يا ابني المعروف ان والدك مات من سنين طويله، معقول يكون عايش ويسيبكوا كده؟ انت مش عارف اللي عملته والدتك الله يرحمها معاكم. قاست وتعبت كتير معانا، ولولا وجودك جنبنا وكرمك كنا. استغفر الله العظيم يا محمود. يا ابني انا ما بجيبش حاجه من عندي، كله من عند ربنا. والموضوع اللي حكيت لي عليه ده تنساه خالص. لكن يا اسطى ده. لكن ايه؟ اسمع محمود، لما يجي لك الراجل ده احجزه عندك في البيت، وخلي اختك تضرب لي تليفون وانا حجي لك بنفسي واشوف حكايته. معقول؟ معقول يكون الراجل ده نصاب؟ طب ليه بيقول لي الكلام ده؟ عاوز يوصل لإيه؟ إيه اللي مسهرك لحد دلوقتي يا محمود؟ بقول لك أنا أبوك يا محمود، أبوك. أنا لسه عايش ما متش زي ما أنت فاكر، وكان لازم أجيلك يا ابني بعد السنين دي كلها وتعرف الحقيقة. محمود أنت سرحت في إيه؟ مفيش حاجة نوال. مش تقوم تنام؟ ادخلي نامي انت وسيبيني لوحدي شوية. قربنا على الفجر وانت لازم تروح الورشة بدري. وبعدين معاك يا نوال، ايه اللي صحاكي؟ ادخلي نامي وسيبيني لو سمحتي. ده انا اختك يا محمود وملكش حد غيري. احكيلي على اللي تعبك وشغلك. قلتلك مفيش حاجة وانا هدخل انام. أنا صحيت من النوم لقيت أخويا محمود سهران. قلت له إيه اللي مصحيك لحد دلوقتي؟ وأخوك قالك إيه؟ قال إنه حيدخل ينام، ودخل ينام وفجأة سمعنا صوت الرصاص. الساعة كانت كام؟ قرب الفجر. وبعدين؟ لما أخويا سمع صوت الرصاص فتح الباب ونزل جري على السلم. وإنت عملتي إيه؟ نزلت جري وراه، خفت عليه. لقينا واحد راجل مرمي. مين الراجل ده؟ معرفوش وأول مرة أشوف. ما كانش في حد جنبه أو قريب منه؟ لا، ولما لقينا الراجل مقتول بلغنا البوليس. ما عرفوش يا بيه، ما عرفش الراجل اللي اتقتل وأول مرة أشوفه. محمود أنت كنت سهران لحد الفجر ليه؟ كنت مستني حد؟ حد؟ حد زي مين؟ أنا اللي بسألك، كنت مستني حد؟ لا، أنا كنت قلقان علشان كان درسي بيوجعني. طيب وإيه اللي نزلك الشارع؟ لما سمعت صوت الرصاص جريت أشوف إيه اللي حصل. لقيت إيه؟ لقيت الراجل مرمي قدام باب البيت. معنى كده إن الراجل اللي اتقتل ده كان جاي عشان يدخل بيتكم؟ معرفش. آخر مرة شفت الراجل ده إمتى؟ بقول لحضرتك معرفوش، وعمري ما شفته قبل كده. أحسن حاجة قلتها في حياتك يا محمود. مش أنت اللي قلتلي انسى موضوع الراجل ده وابعد عن الشر وغنيله؟ زي ما يكون قلبي حاسس وعشان كده قلت لك الباب اللي يجي لك منه الريح. بس الراجل اللي اتقتل ده هو اللي... هو ايه يا محمود؟ ايه كنت عايز تقول قدام البوليس ان ابوك وتحط نفسك في مشكلة انت مش قدها؟ مش جايز. جايز ايه بس يا محمود؟ لسه هتقول ان ابوك تاني؟ يا محمود الوالد تعيش انت من سنين والناس كلها عارفة الحكاية دي. بس البوليس مش عارف الراجل ده لحد دلوقتي. حيرتني معاك. ايه نفسك تقول ان والدك وانه كان جايلك وتعمل لنفسك شوشرة وتدخل في سين وجيم وتفضح نفسك واخواتك؟ ما تفوق لروحك امال. نفسي اعرف حقيقة الراجل ده بس ازاي؟ ازاي؟ مؤكد انت مخبي حاجة عني ولازم اعرفها يا محمود. ايه يا محمود؟ نفسك تقول ان ابوك وانه كان جايلك وتعمل لنفسك شوشرة وتدخل في سين وجيم وتفضح نفسك واخواتك؟ ما تفوق لروحك امال. محمود رجعت تسرح تاني؟ بتفكر في ايه؟ اتكلم. لو قلتلك على الحقيقه توعديني يفضل الكلام سر بيني وبينك؟ طبعا يا اخويا. ايه الحكايه؟ اتكلم. هو ده كل اللي حصل يا نوال؟ يعني الراجل اللي اتقتل جايز يكون ابونا؟ كلامه معايا بيخليني اصدقه. دموع عينيه وخوفه هو بيحضني مطير النوم من عيني. وليه ما قلتش الكلام ده للنيابة؟ خفت يا نوال، خفت. من ايه؟ مش جايز الراجل ده نصاب زي ما قال له استا قاسم واحط نفسي في مشاكل انا مش قدها. ايه مالك بتفكري في ايه؟ خالتي انا نفسي اعرف حاجة مهمة. ايه اللي تعرفيه عن المرحوم والدي؟ وانت يا عم الحاج انت كنت صديق للمرحوم والدي، هو مات ازاي؟ نفسي اعرف كل حاجة عنه. وانت ليه ما قلتليش الكلام ده قبل كده يا محمود؟ كنت خايف من المشاكل. يعني الراجل اللي اتقتل ده كان جالك قبل كده وقال انه والدك؟ ايوه. وقالك ايه تاني؟ اكد له ان ابويا وان الظروف هي اللي خليته غاب السنين دي كلها عننا. ظروف ايه؟ اخر مرة شفته فيها قال لي: شوف يا محمود يا ابني، انا حجيلك بكرة بالليل قرب الفجر بعد ما اختك تنام ومعايا مستندات واوراق مهمة، وفي الاوراق دي هتعرف حاجات كتيرة كانت غايبة عنك. اوعى تنام يا محمود واستناني. وفي الليلة اللي قال انه جاي استنيته. اتقتل. اتقتل قدام باب البيت. مين اللي قتله؟ معرفش. بس لما اتقتل ما كانش معاه اي اوراق ولا اي حاجة تثبت شخصيته. هو اللي قال لي كده وانا كنت مستنى اشوف الاوراق دي. انت نزلت من شقتك بعد ما سمعت الرصاص على طول؟ اول ما سمعت الرصاص جريت وفتحت الباب ونزلت 5 ادوار وبعد كده لقيته مرمي. كان لازم تقول لنا المعلومات دي من الاول يا محمود. الاسطى قاسم هو اللي قال لي بلاش تتكلم وهو اللي خوفني. مين الاسطى قاسم ده؟ صاحب الورشه اللي بشتغل فيها. وقاسم ده كان يعرف المرحوم والدك من امتى؟ يا بيبي يقولوا الباب اللي يجيلك منه الريح، سد واستريح. وانا خفت على محمود. خفت من ايه؟ ما هو اصله حكالي على حاجات مش معقوله، وتاني يوم ما جاش الورشه والشغل اتعطل. قلت ريحه بكلمتين عشان ما يشغلش دماغه ويعطل لنا الشغل. انت كنت تعرف ابو محمود؟ الله يرحمك يا شحاته، مات في حادثه. حادثه ايه؟ اللي اعرفه انه مات في حادثه من سنين، مات وانتهى امره. ومؤكد الراجل ده اللي جه لمحمود راجل نصاب ومش ابوه. بتدور على ايه بس يا محمود؟ عايز اي حاجة، اي ورقة اعرف منها الحقيقة. انا اللي غلطانة، كلامي معاك هو اللي خلاك بلغت البوليس. اللي لازم تعرفيه كويس ان كنت حبلغ واقول الحقيقة. بس انا اللي قلتلك بلاش وتريح روحك. لا يا نوال، لا، من ساعة ما حصل واتقتل وانا كنت حبلغ، بس كلام لوستا قاسم هو اللي خلاني سكت شوية. وهو لوستا قاسم زعل منك عشان ما سمعتش كلامه. مش مهم. مش مهم ازاي؟ وعم قاسم عمل كتير معانا. مش فاكر لما المرحوم امي كانت عيانة عمل ايه؟ طب دواري معايا وبطلي كلام، كفاية أعصابي ما بقتش مستحملة. أيوة أيوة، كان لازم أتكلم، كان لازم أقول كل حاجة قبل ما حصل عم شحاتة أبو محمود. اتكلم يا مغاوري. هو يا بيه، هو يا بيه اللي عملها وقتله. مين؟ اللي ما عندوش ضمير ولا ذمة، وضيعني وضيع عم شحاتة وضيع ناس كتير. مين يا مغاوري؟ قاسم يا بيه، قاسم. قاسم هو اللي قتل عم شحاتة يا بيه. يعني الراجل اللي اتقتل ده اسمه شحاتة؟ أيوة، وشحاتة ده هو أبو محمود. والمعلومات دي عرفتها ازاي؟ قبل ما اتكلم يا بيه لازم تحموني وتحموا مراتي وولادي، تقبضوا على قاسم ورجالته، لأنه لو عارف يا بيه إني جيت عشان أبلغ عنه حيقتلني ويخلص مني، ومش بعيد يخلص من أولادي ولا يخطف حد منهم. اطمن يا مغاوري، احنا مراقبين قاسم وورشته وبيته قبل ما انت تيجي هنا، وفي معلومات مهمة جدا عارفينها عنه، بس انت قول كل اللي عندك. ليه بس الكلام ده بيه؟ قاسم، افتكر بعد ما قبضنا على افراد عصابتك وبعد كلام مغاوري واعتراف افراد العصابة كلها والمسدس اللي لقيناك دفنه، مفيش داعي تنكر. انا ما قتلتوش يا بيه. امال مين اللي قتل شحاتة؟ أنا حاكي لحضرتك على كل حاجة بيه. وأنا سامعك، اتفضل اتكلم. شحاتة والد محمود جالي يوم لحد بيدي. مساء الخير يا أستاذ آسف. مساء النور. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، ادخل يا شحاتة. مش هعطلك كتير يا أستاذ آسف، وآسف يعني لمؤاخذة إني جيت لحد بيتك. البيت بيتك يا راجل. أنا قلت أجيلك أنت عشان تشوف لي صرفة بدل ما تجنن ولا يجرى لي حاجة. يا ساتر، ليه كده بس؟ الله يجازي اللي كان السبب. الولية مراتي عاملة زي الأرنبة، كل سنة ولد لما بقوا سبعة. ربنا يزيد ويبارك. ليه كده بس؟ يزيد إيه؟ لولاد القطار هم وتعب يا أستاذ قاسم. ادخل في الموضوع. سبعة غير اللي ماتوا، اتنين ماتوا عشان حرامنا المصون مش مستحملة، والعيل ورا العيل لما صحتها تهدت وهدتني من الغلب معاهم. ما قلنا ندخل في الموضوع. بقول يعني اشتغل معاك في الورشة بتاعتك. ايوة بس انت عدم المؤاخذة يعني ما تفهمش في الشغل ده وما تعرفش في الصنعة. اتعلم يا استاذ قاسم، المهم الاقي قرش اصرف على العيال القطار اللي عندي. بعد ما شاب ودوك كتاب. انا مخ نضيف قوي وحشر بالصنعة برضو. بس اللي عرفه انك موظف في شركة ساعي، والمرتب انت عارفه كويس. اسمع، من غير ما تضيع وقتك هاتلي ولد ولا اتنين من ولادك اعلمهم الصنعة وياخدوا قرش يساعدوك. بس الولاد في المدارس. مدارس ايه يا راجل؟ بقولك هعلمهم صنعة يكسبوا منها ذهب ويريحوك. حاضر يا استاذ قاسم، حاضر، هيحصل. بس انا. انت ايه؟ انا برضو حاجي الورشة بعد الظهر اتعلم صنعة تنفعني. ها، وإيه اللي حصل بعد كده يا قاسم؟ جاب لي ولدين من ولاده وعلمتهم. واحد منهم سافر بره بعد ما بقى قسطة محترم. ومحمود فضل عندي يشتغل في الورش. وشحاتة والد محمود؟ شحاتة كان نمرود وقلبه قاسي، وليل ونهار أديله فلوس ما يشبعش لغاية ما عرفت الحقيقة المرة. حقيقتي؟ أيوة يا أستاذ قاسم، الفلوس كلها اللي باخدها منك من شقة أولادي وتعبهم بصرفها على الكيف. الله يلعنه، الله يلعنه اللي علمني المخدرات وشربها. ده انا امبارح متخانق مع مراتي وكنت حموتها من الضرب. وبعد كده شغلته معاك؟ لا بيه. لا ايه؟ مغاور الراجل بتاعك قال كل حاجه يا قاسم. اعمل له ايه بس يا بيه؟ الاولاد كتار وهو بيشرب ومصاريفه زادت ومشاكله مع مراته ملهاش اخر، وخليته ينقلك كل السموم اللي بتتاجر فيها. حصل يا بيه. والقرش جري في ايديه وساب وظيفته في الشركة اللي كان بيشتغل فيها ساعي، وبقى واحد من رجالتك. بس قبل ما يسيب وظيفته جاني مرة وقال لي الحقني يا استاذ ياسر، الحقني. مالك بس يا شحاتة؟ انا سرقت الشركة اللي بشتغل فيها. ليه كده بس؟ ليه؟ ما انت بعدتني عنك وكنت تعبان والمصاريف كتيرة واضطريت امد ايدي. وعايز نعمل لك ايه؟ مش عارف، مش عارف، انا ما كنتش في وعي واتمدت ايدي، وانا الوحيد اللي كنت في الشركة، والمدير بتاع الشركة اكيد هيبلغ البوليس عني. ها، وبعدين يا قاسم؟ خدت شحاتة وبعدته وديته اسكندرية، ورحت لمدير الشركة وسددت له المبلغ اللي سرقه، وطلبت منه ما يبلغش البوليس ويكتفي برفضه من الشركة. وبعد ما اترفض بقى تحت امرك وبيعمل اي حاجة تطلبها منه. ولادي محرومين من كل حاجة يا أستاذ آسم. أنا خايف قلة الفلوس تخلي واحد منهم يعمل حاجة مش كويسة. كفاية أنا واللي حصل لي. طمنته وريحته. قلت له إنك دفعت له فلوس لمدير الشركة؟ لا، معقول برضه أقول له حاجة زي كده سعدت بيه؟ وكان هدفك يبقى تحت أمرك وينفذ كل طلباتك. أيوه بيه. وبعد كده جاني ورسمت وخططت معاه، لكن كلامي ما عجبوش. ايوه مش عاجبني. ايه اللي بتقوله ده يا استاذ قاسم؟ عايز نحط في جيبي بطاقه مزوره باسم غير اسمي؟ بدل ما يقبضوا عليك ويحطوك في السجن وانت عندك بنات على وش جواز. انا ليه عملت كده؟ تنسى خالص اسمك وتخليك هنا في اسكندريه وتنفذ اللي هقولك عليه. وولادي ومراتي. واد منهم سافر بره ومبسوط، ومحمود عندي قسط قد الدنيا، وبنتين اتجوزوا. طب ونوال بنتي؟ لو ظهرت وقبضوا عليك هتميل بختها وتضيع سمعتها. والامتى هفضل غايب عنه؟ اسمع اللي هقول لك عليه، وانا مرتب ومخطط كل حاجه. ها وبعدين يا قاسم عملت ايه بعد كده؟ كنت اسعدت البيه بدي مراته واولاده فلوس. وايه هدفك بقى انك تخبيه وتخوفه بالشكل ده؟ كنت عايز اخلص من واحد من رجالتي. قريب مغاوري مرسي مش كده؟ قريب مغاوري ده كان زي اللقمة في الزور، وكنت خايف منه، عشان كده خليت واحد من الرجالة خلص عليه وحط له بطاقة شحاتة في جيبه. ولما البوليس لقى جثة مرسي قريب مغاوري قالوا انها جثة شحاتة، واندفن قريب مغاوري على انه شحاتة. وشحاتة عارف الحكاية دي؟ شحاتة كان خايف البوليس يقبض عليه، كان فاكر انه مدير الشركة بلغ عنه واستريح لما عرف الحكاية دي. وايه اللي خلى شحاتة يروح لابنه محمود في بيته بعد المدة دي كلها؟ مؤكد مغاوري قال له على اللعبة اللي عملناها. بس حكاية ان شحاتة يروح لابنه محمود ما فكرش فيها الا بعد مراته ما ماتت. قال لك انه رايح لابنه محمود؟ لا. عرفت من محمود ابنه لما قال لي ان في راجل غريب جاله وقال لي ان ابوه. وطبعا ظهور شحاتة حي كان لازم يخوفك. وعملت المستحيل اسعدت البي عشان اخليه يبعد. لا لا لا لا لا يا أسم، مرحومة مراتي ماتت وبنتي نوال لوحدها، وأنا خايف عليها ولازم أكون جنبها مهما يحصل. وقتلت شحاتة وهو رايح لابنه محمود. مش أنا سعدت بيه، مش أنا، ده واحد من رجالتي. مين؟ مغاوري. معقول يا بيه؟ معقول أنا قتلت شحاتة بنفسي وجعتني في العصابة كلها؟ معقول الكلام ده يا بيه؟ لا لا، قاسم كان عايز يخلص عليا بيه زي ما خلص على شحاته ومرسي قريبي، وقاسم بنفسه هو اللي قتل شحاته يا بيه. القاتل مش مغاوري يا قاسم، لان مغاوري كان بعيد عن مكان الجريمه واثبت بالشهود والادله انه كان بعيد. يا خساره يا خساره، نافد منها مغاوري. مين اللي قتل شحاته؟ مين اللي حرضته يا قاسم عشان يقتله؟ لا يا محمود، لا، صورة ماما لازم تفضل في مطرحها. أنا بشيلها من مطرحها عشان كل ما بتشوفيها بتعيط يا نوال. ماما قاست كتير وتعبت كتير في حياتها. لو كانت جابت ولد واحد ولا اتنين ما كانش ده بقى حالنا، وما كانش جرالنا كل اللي جرالنا. وليه بابا عمل ده كله؟ ليه؟ اللي قتلوا واحد من رجالة قاسم وقبضوا عليه وعلى عصابة كلها. معقول حد يصدق ان بابا يظهر انه حي وبعيد عننا السنين دي كلها ويتقتل وهو جاي عندنا؟ دلوقتي بقى نفكر في نفسنا ونشوف كل طلباتك عشان عريسك مستعجل. لا يا محمود، الفلوس اللي عندنا ممكن تاخدها وتفتح لك ورشة ونأجل الجواز. لا يا نوال، انا عندي صنعة وممكن اشتغل في اي ورشة تعجبني، وكل قرش هكسبه هيتحط عشان نكمل فرحتك وتتجوزي. انا جنبك يا نوال، جنبك ومش هتخلى عنك مهما حصل. اغرب القضايا. الهندسة الصوتية فراج زايد. اغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.